بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعله حجة وشفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في تفسير زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله نختم سورة الأعراف، وقد وصلنا عند الآية 89 بعد 100. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم. آدم، وقيل من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد. وجعل منها زوجها وهي حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه، خلقها من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها، يأنس إليها ويطمئن بها، فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس، وكان هذا في الجنة. فلما تغشاها، كناية عن الوقاع، أي فلما جامعها حملت حملا خفيفا علقت به بعد الجماع، فمرت به أي استمرت بذلك الحمل، تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقلا. فلما أثقلت لكبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء ربهما، لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا ذا خلق سوي لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا أي الولد الصالح، وقيل صالحا أي غلاما سويا، لا كما خاف أن يكون على خلق آخر، وأجاب دعاءهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. قال جماعة من المفسرين إن الجاعلين شركاء فيما آتاهم هم جنس بني آدم، كما وقع من المشركين منهم، ولم يكن ذلك من آدم وحواء. وقيل هو آدم سمى ابنه ذاك عبد الحارث، فهو شرك في التسمية لا في العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، أيجعلون، أي أيجعلون الأصنام شركاء لله في العبادة، وهم يعلمون أن هذه الأصنام لم تخلق شيئا من الخلق حتى تستحق بذلك أن تعبد، وهم يخلقون، أي وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا إن طلبوه منهم ولا أنفسهم ينصرون، ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعو هؤلاء الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ذلك، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فحالهم واحدة عند ندائكم وعدم ندائكم، لأنهم مجرد أحجار منحوتة جامدة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله، كما أنتم عباد له، مع أنكم أكمل منهم، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وهذه الأصنام ليست كذلك، ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره. فادعوهم فليستجيبوا لكم، أي فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء، إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. ألهم أرجل، أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة، ليس لهم شيء من الآلات التي هي لكم، فليس لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم، وليس لهم أيد يبطشون بها، أي يعملون بها أو يضربون بها، فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات وبهذه المنزلة من العجز؟ والبطش الأخذ بقوة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون، أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد، فلا تنظرون، أي فلا تمهلوني ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي إن كنتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر. أمره تعالى بتحديهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله، أي كيف أخاف هذه الأصنام التي هذه صفتها؟ ولي ألجأ إليه وأستنصر به، وهو الله عز وجل، وهو يتولى الصالحين، أي يحفظهم وينصرهم ويحول ما بين أعدائهم وبينهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعون تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك، أي الأصنام، كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة بني آدم أو كالحيوانات، ولها مثال الأيدي والأرجل والأعين، ولكنها جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا. تفضل شيخ. يا مرحبا، حياكم الله، استريح. نعم. وتراهم ينظرون إليك، أي الأصنام، كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة بني آدم أو كالحيوانات، ولها مثال الأيدي والأرجل والأعين، ولكنها جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، فلا تكلفهم ما يشق عليهم، ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأمر بالعرف المعروف، وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أقمت الحجة عليهم في أمرهم بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم، ولا تمارهم ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة لكونهم من أهل الجهالة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ الوسوسة بالفساد، يقال نزغ بيننا أي أفسده، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، التجئ إليه فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. يعني في القرآن في 3 مواطن الله عز وجل أخبرنا كيف نتعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني. عدو الإنسي قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الموطن الثالث وين؟ في سورة اللي هي الآيات ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون، في سورة المؤمنون. نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف من الشيطان هو الوسوسة، لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة الخيال، ووسوسته أمره بالسوء عند الغضب وتسويل وارتكاب المعصية. تذكروا عظمة ربهم ونهيه فإذا هم مبصرون منتبهون، يعلمون أن ذلك نزغ من الشيطان فيكفون عن معصية الله ويعصون الشيطان. هذه آية عظيمة ترى المشايخ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، هذا بيدل على يعني ما يذكره بعض أهل العلم إنه الإنسان يعني عندما يعاقر المعصية كأنه عقله يفقد، لكن لو فكر وتمهل لما ارتكب هذه المعصية، لأنها هي ضر عليه يعني في الدنيا وكذلك ضر عليه في الآخرة. ذلك ذكر ابن الصواغ رحمه الله في كتاب صدر حديثا عن أسفار اسمه طريق السالم إلى الله سبحانه وتعالى، إن يعني من بدايات طريق الإنسان في سيره هو ما يسمى بالفكرة والتفكر، إنه قبل ما يفعل الشيء بفكر. ذاك أهل النار يوم القيامة يقولون وقال كما قال الله عز وجل عنهم وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالواحد عندما يعاقر المعصية ويعاقر هذا السوء يعاقره ويقع فيه بدون تفكير، هكذا تأتيه غفلة فيقع فيه، لكن لو فكر وتأنى ما وقع. نعم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي، أصله أن صاحب الدابة يمسكها برسنها ويتركها ترعى، وكلما ابتعدت عنه مد لها الحبل لترعى، فإذا قاربت أن ترد ما فيه عليها فإذا قاربت أن ترد ما فيه عليها ضرر أقصر لها وجذبها. فالمعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس، تمدهم الشياطين ليرعوا في مراعي الغي فيقبلون منهم ويقتدون بهم، ثم لا تقصر الشياطين لهم أو لا تقصر الشياطين لهم ولا تحول بينهم وبين ما يشتهون، بل تزيدهم وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا، عياذ بالله. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي هل أتيت بشيء من الآيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك، يعني تؤلفها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغته إليكم، هذا القرآن المنزل علي هو بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها، وهدى يهتدي به المؤمنون إلى مراضي ربهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لتنتفعوا به وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، وهذا في الصلاة وغيرها، ولا تجعلوه كسائر الكلام يعرض عنه من يعرض لعلكم ترحمون، أي تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه وسماع آيات كتابه. قد جعل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أن الإنسان يتوجه إلى القرآن بخمسة أشياء: بقلبه ولسانه وعينه وأذنه ويده. كيف يتوجه بقلبه؟ بحفظه، بحفظ القرآن في القلب. بلسانه بتلاوته، بعينه بالنظر إليه، بأذنه بسماعه، بيده بكتابته. أنك جمعها هذا الشيخ حافظ الحكمي فقال: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كذا يسمع بالآذان، وبالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. فإحنا يعني ربما بعض الناس يحرص على حفظ القرآن سماعا، فيقتصر على حفظ القرآن في قلبه وسماعه. بعضهم مثلا ينظر إلى المصحف ويحفظه في عين، لكن التنويع في هذا كله يعني خير، يكتب مثلا ما شاء الله من المصحف ليحفظ كما هو موجود في بعض البلاد التي فيها الكتاب، ويسمع وينظر ويكرر على لسانه ويحفظ بقلبه. التنويع هذا يعني يثبت المحفوظ وأيضا ينفع القلب. يعني أحيانا أنت قد تقرأ لا تجد خشوعا، لكن عندما تسمع لقارئ تخشع وهكذا. واذكر رب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إيش الفرق بين الاستماع والإنصات؟ قلنا يا شيخ فهد إنصات التركيز، يعني الاستماع هو وضع الأذن عند القارئ، الإنصات هو ترك العبث في بقية الأعضاء. قد أنا أسمع لك الآن وأنا مثلا أحرك يدي وأنظر هنا وهنا، ففي استماع لكن ما في إنصات. وربنا عز وجل وعد بالرحمة لمن يستمع وينصت. نعم، أقرأ تفسيرها. نعم تفضل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك خفية بتأمل وتدبر، تضرعا وخيفة أي متضرعا خائفا، متضرعا وخائفا، ودون الجهر من القول أي تسمع نفسك ولا تصرخ به صراخا، ومتكلما بكلام هو أقل من الجهر من القول. بالغدو أي أوقات الغدوات، والغدوة الصباح، والآصال أوقات الأصائل، والأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب. ولا تكن من الغافلين أي عن ذكر الله تعالى. هذان هما الوقتان اللذان يذكر الله عز وجل فيهما في أذكار الصباح والمساء، يوم الغدو والآصال. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طبعا هذا السجود يا مشايخ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتذر الشيطان يبكي، قال يا ويله، يعني الشيطان، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فضل السجود لا يخفاكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، لمن يعني طلب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص المسلم أنه إذا قرأ مثل هذا ألا يغفل عن السجود ليكسب الأجر والمثوبة. والسجود، سجود التلاوة هذا ليس بلازم، يعني هو سنة ومستحب، الله أعلم. إن الذين عند ربك المراد بهم الملائكة، ويسبحونه يعظمونه وينزهونه عن كل شيء، وله يسجدون أي يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف عبادة. يكون بهذا قد انتهينا من سورة الأعراف، إن شاء الله نبدأ في المرة الآتية بسورة الأنفال. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.